الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى قيام الساعة والدين. تزكية النفس أمر مطلوب، والجميع منا يريد أن يزكي نفسه، ولا بد لتزكية النفس من المرور بمحطات. الطريق إلى تزكية النفس لا بد أن يمر بمحطات لمن أراد أن يصل إلى تزكية نفسه، وهذه المحطات هي التي تعين العبد وتأخذ بيده على الله أن يزكي نفسه، وأن يلزمها هداها، وأن يصرف عنها هواها، وأن يتقبلها عنده في عباده الصالحين. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن طريق تزكية النفس طريق محفوف بالمكاره، وهو يحتاج منا إلى مصابرة ومجاهدة واحتساب للأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الطريق يحتاج منا إلى وقفات. الوقفة الأولى الدعاء. من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وربنا تبارك وتعالى يحب أن يسمع حاجة عبده وهو يدعوه. الدعاء من شرفها أيها الإخوة أن ربنا تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الدعاء مفتاح لكل خير، ولكل باب يرجو العبد الخير من ورائه. وأي خير أعظم من صلاح النفس واستقامتها على أمر الله عز وجل. الدعاء مفتاح لكل باب من أبواب الخير، وغلق لكل باب من أبواب الشر. ومن وفق لدعاء الله عز وجل واستجاب الله دعاءه وأنجز له مراده فقد فاز فوزا عظيما. والله قد طلب منا أن ندعوه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نبينا صفينا إمامنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من فتح له منكم باب الدعاء فتح له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. هكذا يأتي الخير من ربنا على قدر دعائنا، فإذا دعونا جاء الخير من ربنا سبحانه وتعالى. إننا بحاجة أن ندعو الله أن يزكي أنفسنا، وأن يدفع عنها الأسقام، وأن يجعل نفسنا زكية تقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه، وهو هو سلاح المؤمن. وإذا كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فلتلهج ألسنتنا ولتتعلق قلوبنا، ولنرفع أكفنا، ولنسأل الله لهذه النفس الزكاة، ونسأل الله أن يعصمها أدواء تزكية النفس، وأن يمن عليها بالشفاء من كل داء من أدواء تزكية النفس، وأن يجعلها نفسا مطمئنة منشرحة بذكره سبحانه وتعالى. قال الربيع بن خثيم: تضرعوا إلى ربكم وادعوه في الرخاء، فإن الله قال: من دعاني في الرخاء أجبته في الشدة، ومن سألني أعطيته، ومن تواضع لي رفعته، ومن تفرغ لي رحمته، ومن استغفرني غفرت له. الوقفة الثانية الزهد في الدنيا، فحب الدنيا رأس كل خطيئة، ومن أراد إصلاح نفسه وقلبه فليوطن نفسه على بغض الدنيا والزهد فيها. الدنيا التي هي رأس كل خطيئة، والتي من تعلق بها أضلته وأزاغته. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم أعدائي. والزهد بأقصر عبارة أن يكون حب الله ورسوله ودينه في قلبك، وحب الدنيا في كفك، فإذا تعارض ما في القلب مع ما في الكف سهل عليك إلقاء ما في الكف. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فلنقنع في الدنيا ولنزهد في الدنيا ولنطلق الدنيا ولنعمل للآخرة. يقول عبد الله بن مسعود: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، يا قوم فضحوا بالفاني للباقي. لنطلق هذه الدنيا ولنزهد فيها ولتتعلق قلوبنا بالآخرة، عل الله عز وجل أن يزكي أنفسنا. ويقول أبو واقد الليثي رحمه الله تعالى: تابعنا الأعمال أيها أفضل، فلم نجد شيئا أعون على طلب الآخرة من الزهد في الدنيا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الزهاد، وليس معنى الزهد ألا تملك الدنيا، لا، قد ملكها الصالحون من قبلك، ولكن كان حب الله ورسوله مقدم على حب الدنيا، واستخدمت هذه الدنيا في طاعة الله. ولا تركن إلى الدنيا وعول، ولا تركن إلى الدنيا وعول على مولاك واجعله وكيلا. وإن أحببت أن تعتز عزا يدوم فكله عبدا ذليلا، وواصل من أناب إليه واقطع وصال المسرفين تكن الوقفة الثالثة: جهاد النفس ومحاسبتها. إنها أشق معركة في الوجود، وهو من أعظم أنواع الجهاد، وهو فرض عين على كل موحد. هذه النفس الأمارة بالسوء لا بد من جهادها، لا بد من فطمها عن غيها، لا بد من أطرها على الحق أطرا. والنفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو هواها فها. إذا انتصر فيها العبد فاز بعز الدنيا والآخرة. وما بلغ الصالحون المنازل العالية إلا بجهادهم لأنفسهم وكثرة محاسبتهم لها. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ولذا كان عبد الله بن رواحة لما حضرت معركة مؤتة ومات من قبله زيد وجعفر وجاء دوره ليحمل الراية، وجد ترددا في نفسه فأخذ يعاتب نفسه ويقول: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أقبل الناس وشد الرنة، ما لأراك تكرهين الجنة، ما لأراك تكرهين الجنة. وكان يقول لنفسه وهو ينظر لمصرع زيد وجعفر: إن تفعلي فعلهما هديت. كان الأسود ابن يزيد رحمه الله تعالى يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب نفسك؟ فيقول: كرامتها أريد. وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى قد علق صوتا في مسجد بيته يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه: قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. وكان يقول: أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسابقون على الحوض إليه؟ والله لا يعلمون أنهم قد خلفوا من بعدهم رجالا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الوقفة الرابعة: هجران المعاصي. فمن هجر المعاصي هجرته النحوس وجاءته الفتوح. قال محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى: ما عبد الله تبارك وتعالى بشيء قط أحب إليه من ترك المعاصي. المعاصي التي تنكت في القلب نكتة حتى تجعل القلب أسودا مربادا، المعاصي التي تحطم الإنسان وتجتمع عليه فتكبله. فمن هجر شهوته فقد سعى في تزكية نفسه سعيا حثيثا، وسيجد غبه بركة بإذن الله عز وجل وخيرا كثيرا في دنياه وأخراه. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد هواه ونفسه في طاعة الله عز وجل، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. بل يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال: صبروا عن الشهوات. فهجران المعاصي من أعظم ما تنقاد به النفس إلى طاعة الله. الوقفة السادسة: عصيان الشيطان. يكفي في شرف عصيان الشيطان أن في عصيانه طاعة للرحمن سبحانه وتعالى، ومن أطاع الرحمن سعد في الدنيا والآخرة، سعد في الدنيا بالإيمان وفاز في الآخرة بالجنان. يقول الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كلما عصيت الشيطان كلما ارتقيت في مراتب طاعة الرحمن. مجاهدة الهوى. الهوى سلطان غالب على النفوس، ولكن من غلبه ظفر بنفسه فسعد بها. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه: ترك الهوى مفتاح الجنة، لقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تريد الجنة، تريد تزكية النفس، عليك أن تكف النفس عن الهوى لتكون الجنة هي المأوى. يقول عمر بن عبد العزيز: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. طريق مضاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله، كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. الوقفة الثامنة: قصر الأمل. يورث الزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وقال صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. عش ما شئت فإنك ميت، لو أن لك عمر نوح سيأتيك الموت. فلا بد من قصر الأمل. وقصر الأمل أيها الإخوة مما يزكي نفس البشرية، ومما يشعرك بطول الحياة، ومما يعين أيضا على تزكية النفس، اغتنام الأوقات في فعل الطاعات. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فألزمها القناعة. يقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله. سئل ذلون بما ينال العبد الجنة فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. التوبة، التوبة عهد يتجدد بالطاعات ومفارقة السيئات. يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة ويستغفره، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الآية في سورة مدنية خاطب الله عز وجل بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم رضي الله عنهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. تذكر الموت، تذكر الموت وشدائده نافع لصلاح القلب. وكذا القبر والعرض بين يدي رب العالمين ويوم القيامة وأهواله والجنة والنار، يجعلها الله على العبد الطائع المنيب الموحد كأنها صلاة ركعتين، والشقي يعيش الأهوال في ذلك اليوم الذي تشيب فيه الولدان. كان الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. واليوم الآخر من الأمور التي تذكر الإنسان بقدومه على ربه وتجعله مزكيا لنفسه في هذه الدنيا ليستعد للرحلة العظيمة يوم ينطلق إلى ربه ومولاه، فهو يريد في قبره ساعة وفي آخرته ظلا في يوم العرض والنشور، ويريد أن يؤتى كتابه باليمين، ويريد أن يدخل جنة رب العالمين، فلا بد أن يزكي نفسه ليصل إلى تلك الجنة التي أعدها الله للمؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. يا نفس ويحك طالما أبصر.